أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، فإنه ذكرها في 68 موضعا، إنه ذكرها في 68 موضعا، كل ذلك يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر شيئا. ولم يقع في البخاري أبدا باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ البخاري تصرفاته أسرار، استعمل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعمل أبدا باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وجه ذلك أن العرب يذكرون اسم الرسول في كلامهم، فهم يسمون من يندبونه إلى أحد رسولا، وأما اسم النبي فلا يقع إلا مع النبوة، وإن كان عندهم النبوة المكان المرتفع، لكن لا يطلقون اسم النبي على من كان مرتفعا. فلأجل انتفاء الاشتباه عند ذكر النبي اقتصر البخاري على قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستعمل باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لخلوص كلمة النبي في الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم، لخلوص كلمة النبي على محمد صلى الله عليه في الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.